مثلا أربعة

يعني حد يقول مثلا تاني سؤال في مهارة يقدم بيه، لا هو الثاني هيحل ساعة وربع على كله، لا لا لا لا لا. المهم يعني هيماتولوجي برضه الكلام من 10 إلى 20 نمرة هيماتولوجي جاستروانترولوجي. جاستروانترولوجي أنت لحد كده في قبل سؤال سنة قبل بالفكر يعني ايه الشخص اللي كان نو واي لازم تمثل بصوره واضحه قوي. هقول لك كل شخص هقول لك نفس الدرايفي الدرايفي ومحدد قديم تمام نفس الدرايفي والدرايفي هو عمال يقول يعني في فرق كده المفروض زي بعضهم اوكي. بس يعني لا انا متوقع ان مثلا سؤالين مثلا 10 5 على نفس الدرايفي مثلا 3 ايه مثلا Oh, بس هو يعني لا بخش بالايه؟ طب نجيب من مين؟ حوار بقول لك بس ما تتكلمش معايا. ازاي؟ طيب نيجي بقى ليبرتي بقى ثاني كلمه مش ليبرتي يعني ايه بقى ليبرتي؟ مع شويه يعني ايه ليبرتي؟ نمره واحد معناها سؤال هو طرح سؤال افضل قال لي ايه؟ ان هو باراجراف موجود في النص ما اتقالش عليه ولا مره في التاريخ سؤال. ده اول حاجه. واحد بما ان ان يتاكي سؤال حاجه بيتوقعها من ارض الوجود في الامتحان ما تعرفش حاجه ان هو مفاصل. الحاجه الثانيه لو انت قبل الامتحان مسجون وسبتهم ما هياش مغامره كبيره في الجيم ايه؟ اقول ما هياش مغامره كبيره. لما تتكلم مع الراجل تنسيت اي حاجه تستيق من المغامره. ليه؟ لان مش حاجه احلفني ما فيش انا ما فيهاش خالص. معايا؟ طب ايه اللي اذا راجل بريدتي تعامل كده معايا النهارده وكل مره في مراجعه الحاجه اللي قالي او ناين قال كده ازاي لو في الامتحان دي بقى اقل من كده دول اتفرج منها. اه على فكره هتقفل مثلا في علي كام نمره؟ 20 نمره ده لو خلاص. طب 10 نفر اخر دي اقطعوا 3 نمر في الامتحان تقول لي بقى هيبقى عندي كده ليفل سي. لا انا مش بعرف حاجه في 100 خالص. 100 هو الاستنباط اللي احنا نجيب الامتحان معقول مليان في البيت الكولج. هيكون في اسئله تقيله شويه في اسئله توقع اسئله تقيله ترى طالب الطالب. فموضوع الكوره دي انا هم يجيبوا لي الامتحان دي في الخط الفكر اللي انا هقول لهم على ايه؟ عارف تقول على ايه؟ قلت له ان كل ما هو ليفل سي احاول اعرف هتكتب ازاي؟ قلت هتكتب ازاي؟ اكيد اعرف زي ايه؟ زي مثلا زي النهارده على اكتر من مرات هتقول لي سيبها فين؟ وهتعرف النهارده قصدي ايه الموضوع ده ازاي؟ اللي هو يعني ايه؟ لما تيجي تكتب اوكي؟ كان بالك حد قال لي حد يبقى بقى ايه؟ قال لي لا انا من النوع اللي هو اما الحاجه محطوطه زي ايه اما لا. طب ليه؟ انت لو انت كده انت حر اتفرج بقى. انت اقعد بقى تذكر الاي والبي والسي نفس المحتوى وانت هتكون من النوعيه اللي هي تيجي كده ليله الامتحان بالليل قالوا له دكتور انا لقيت الباب كله. طب ازاي ليه؟ اصل هو بدا الامتحان برضه وانا معايا ومش ده الاقصى. طب ازاي؟ كل حته بتذاكرها وتسمعها وتسمعها قبل ما تحاول تسمعها تذاكرها تعرف. طب ايه يجي قبل الامتحان بيوم لقيت الامتحان برضه وبعدها نشيت. يا جماعه حوار الواحد اتعود عليه ان يبقى ناقص ما عندوش اي فهم مش عارف يذاكر ازاي. خلاص يلا بقى لما نبدا نبقى مع بعض يعني الباقي بقى كله. يعني ايه؟ يعني بروكسلايتس يعني بوديا يعني دي يعني لاند سيكريشن عايز تقوم بشكل ريش قضي ان انت السؤال ده من كل اللي عايزه ان انا اقطع التريجر فاكتور مع اول تريجر فاكتور فتحه قلت ان هو هل واحد جمله دي فكره مرتبطه جدا بعدها قلت ايه هم الالرجن ايه هو الانتباط ايه هو الرياكشن معايا قلت لما حصل النقطه دي لما حصل الرياكشن راح حاجه ميديتورز اسمها ايه هي كده كده كده بعدها الباقي كله بحط ايه ما قبل عنوان هذا تريجرز ما بعدها قبل حاجه خالص الشديد فاول حاجه بقى راح كان بلدي جميله حد قاعد معايا هو كده احمد منهم يعني كان عارف حاجه حلوه جدا بصراحه يعني زي ما قلت هي كان غلط معاه كذا كذا كذا مره كذا خلاص معايا دي اول سؤال اهو بص بقى اهو هو كده معايا على فكره خلاص ايه معايا واي ليفل شاطر كل اللي انا حاسه ايه عايز اقول ايه عايز اقول عايز كده صفحه 18 تحولت لصفحه كده بيت فيها كلام كده ايه في الحديث صفحه سؤال الالما ريجو اللي هو عباره عن ثلاث جمل ولوب الرحمن ديب ايه بقى اه حاجه كده بقى يا سلام يا رب الدوت البيت مره كده بقى شويه وجرب تحل سؤال منهم وتعرف كمان انا محتاج كام ضغط كام دقيقه يا ريت تقول لي معقوله ولا مش معقوله ده يا رب شخصي في هاو بين يوسف في هذا ده ايه طب احط اللي بعدها اللي بعدها طب انا قدر ما اقدرش اللي بعدها ولا ده قادر اللي هيجي ده معايا هو اللي هيجي الامتحان يقول لي اه ناقص لي باب الكل اه في ده اللي هيجي ازاي يعني لما تبدا لي او لا وتفرض وتفرض ازاي ماشي اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها ما بصراش اسمان يعني هو صفحه بعد الأداء العيان بقى أي مرة أقول لك برونكيا أزمة إن فيها برونكيا أزمة تبقى عارف ما يساوي هو دي برونكيا أزمة دوريت ذا اتاك العيان عنده ايه؟ عنده اطار شيفتكرا بريبي وكذا كذا كذا بعد الاتاك اللي عنده خلاص؟ تقول لي ايه الكلام ده؟ هتعرف حالا دلوقتي قصدي ايه الكلام ده؟ خلاص اوكي؟ طب ماشي بعدها الانفستيجيشن قلت في الحصه يعني حاول تطمنها جدا جدا لانها محتاجه كونتكست تهدى الدليل او الدليل او الكلمه في جسمك مش عايز الارض فكان طلع عندها فكان حكيت لك كده كلينيكال كرونيكال هذا مش قصه نشيط كده مش اللغه ايه؟ اللغه مش قوي مش كده اعمل فيها ايه؟ كتير عليا قوي كده اعرف اعرف ايه؟ اعرف كلمه اي جي اي بس خلاص كلمه الكلتر خلاص كده انهاليشن رونكل الشمسه خلاص و بلغون الفانكشن يعني عايز تعرف ايه؟ يقول لي اشوفها لا معلش هتيجي تعرف ايه قوي الحاجات اللي كان هي ليه انا اللي متخيل ان انت ام سي كيو في ايه وهتعرف برضه ممكن تتحط كده سؤال وحلو معاك برضه حتى دي لحظه كل سؤال شوف بقى السؤال جاب ايه بقى السؤال بقى؟ السؤال بالصيغه دي بص الصيغه معايا Common of measles in infancy and childhood. هل ايه؟ ومكتوب ثلاث ايات في اكتب الصيغه معايا قول لي ده باين ان انا مش فاهم ثلاثه اتعودنا على الطالب كده. لو في الامتحان في غلطه الكلمه في الامتحان كده حتى مع السؤال بعدم الفه اه وتحس السؤال ده ممكن يطلع شويه وهنا يبدا العكس والفرحان وضاع الوقت. معايا؟ اتمنى في الامتحان كل سؤال يجي ورقه للاسف كده اه الصيغه دي سمعتها في المراجعه ذاكرتها في كلمه معناها في حاجه اوكي؟ مش السؤال ده يا جماعه اهم سؤال في الشابتر يعني ليفل اكيد طبعا في ليفل ايه طبعا طب يلا واحده شويه خلاص ضحك بص حتى حاجه حد يقول ايه؟ طب مثلا فين؟ انت بتسال ايه؟ انت بتسال ديفرنشال ديجنوز بروكن اسبرين طب ما هو مفيش مشكله انا بقول لك طب اسمها ديفرنشال Thank you. عشان يعني هو يبقى بسرعه، وبالتالي هنحط بقى على الاول دلوقتي. الفيديو غلطان انت عايز تقول ايه؟ عايز اعرف عنده ايه؟ ليه؟ لو اتاك وايت في البيت اتاك مودرن معايا في الدوار في الروم لو كبير حد يا ريت ايت يا ريت بعدها التفرقه من واحده لواحده مثلا زي لو اتاك وايت العيان جاي عند العيان جاي والله عنده كده عنده وايت ايه؟ عنده تول ستريس فور مايكرو ستريس لو مودرن وانا بقول صيغ مضبوط ركز معايا يعني. طيب يلا اول سؤال انت تعالى تتكلم معايا اول سؤال واضح جدا بروف ده ايه اثنين بروف رايت بروف ده ايه هو بيتا ادوس بص هو بيتا ادوس راجع معايا بص هو في ورا ورا معايا بريبريشن كفايه عليا واحده بس منهم اوكي الدوز بص الدوز هنا الدوز هنا كان عليا ليه يعني خلي الدوز كبيره انت لما يكون سؤال لا ده هو ها ثلاثة، انترافينس فلويد، تو بريفنت ديهايدريشن، قصدي انها وعليها بدأ في بند جديد لثاني